إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء معكم سيدتي سادتي فريق عمل اليوم أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت. الهندسة الإذاعية عبد اللطيف عبد الله. من أسرة الأعداد الزميل أشرف البهي. مستمعينا الأعزاء، وكالمعتاد نرحب بضيفنا في استوديو الهواء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا بك. معنا مستمعينا الأعزاء مخرج هذا اللقاء زميل جمال الجوهري. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا إلى استوديو الهواء، هواء البرنامج العام، وحلقة اليوم الاثنين من مواجهة. حلقة اليوم مستمعينا مختلفة لأنها تحية خاصة للشرطة المصرية التي تبذل كل يوم تضحيات ودماء جديدة من أجل الوطن الحبيب مصر. 65 عاما على معركة الإسماعيلية، سنتعرف على التفاصيل من خلال هذه الفترة، ومعنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. السلام هديتي إليك، العين لا تنام من حرصها عليك. الأمن والسلام هديتي إليك، العين لا تنام من حرصها عليك. أنا من تراب مصر روحي فدا الوطن، والضرب ضرب نصر مهما جار الزمن. أنا من تراب مصر روحي فدا الوطن، والضرب ضرب نصر مهما جار الزمن. وطني ما ضمك يا شعبنا العظيم، شرف أن أخدمك في أول الأوطان. وطني ما أعظمك يا شعبنا العظيم، شرف أن أخدمك في أول الأوطان. وطني ما أعظمك، وطني أعظمك. عيناي عين نصر يقضى على الأبواب، تصد كل شر وتحضن الأحباب. عيناي عين نصر يقضى على الأبواب، تصد كل شر وتحضن الأحباب. عزيمتي فولاد وخطوتي قدر، أبطالنا أبناء في ساعة الخطر. عزيمتي فولاد وخطوتي قدر، أبطالنا أبناء في ساعة الخطر. وطني ما ضمك يا شعبنا العظيم، شرف أن أخدمك في أول الأوطان. وطني ما أعظمك يا شعبنا العظيم، شرف أن أخدمك في مستمعينا الأعزاء، عيد الشرطة المصرية والذي يتوافق بالطبع مع ذكرى 25 من يناير، ننتظر من حضراتكم التواصل والآراء عن ماذا تقول في ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة المصرية. ونوافذ التواصل مستمعينا الأعزاء مع حضراتكم طبعا لا تنقطع وهي كثيرة. تليفوناتنا متاحة 257-92-303 و257-84-124، ويسعدنا أيضا تواصلكم على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. وبالفعل جاءت العديد من المكالمات قبل بداية الحلقة. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ مدام شيرين. مدام شيرين. ألو. ايوه مدام شيرين. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد، اهلا بحضرتك. مدام شيرين، أيوة. اهلا بيك يا فندم. المصريه، اهلا بيك يا فندم. مليون تحيه لشهداء الشرطه، مليون تحيه لامهات شهداء الشرطه، مليون مليون تحيه لعبد الفتاح السيسي، يحميه ربه من كل شر، يا رب تحمي مصر من كل اعدائها. اللهم امين. طيبه فندم. اللهم امين يا رب العرش العظيم. والف شكر يا استاذ احمد. الشكر لحضرتك، متشكر جدا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، يعني وجب أن نتوقف على نعيد الشرطة المصرية ونحن نحتفي ب65 عاما على هذه الـ يعني إحنا ليه عيد الشرطة 25 يناير، معركة الإسماعيلية. ففي الكثير من السادة المستمعين ممكن ما يبقاش حاضر في ذهنهم لا الحدث. دي ذكرى فيها من البطولة، يعني النموذج والمثل. إحنا طبعا ممكن أنا أبقى شخصيا مختلف مع حزب الوفد وفكرة الإقطاع اللي كان موجود قبل الثورة، لكن في المواقف التاريخية دي بتاعت ملك مصر كلها وملك الشعب المصري اللي يعني الخلاف السياسي الناحية على جنب، لكن فؤاد سراج الدين لما ادى تعليمات انه القوة الموجودة في مديرة امن الإسماعيلية تقاوم حتى اخر طلقة وحتى اخر رجل، رغم انه هو كان عارف واللي جوه كانوا عارفين انه عدد القوات الانجليزية المحاصرة لمديرة الامن وانه في تهديد يعني بانه يجيبوا المدرية عليها وطيخة، ومع ذلك لا خافوا ولا هابوا ولا كان في فكرة الاسلام. واختلاف الاسلحة، الشرطة المصرية وقتها كان معهم اسلحة خفيفة، اسلحة الشرطة الموجودة في اي مكان، لكن الانجليز كان معهم اسلحة ثقيلة، معهم دبابات ومجنزرات ومعهم طيران كمان، في اي لحظة كان ممكن يطلع يضرب. لكن لما يبقى فيه عدد من قوات الشرطة موجودة جوه المدرية تقدر بالمئات وحواليهم 7000 جندي وضابط انجليزي، مفيش نسبة خالص يعني. مع ذلك احنا معتدين في هذا البرنامج على الأرقام، فكان في استشهاد 64 من الجانب المصري وجرح 200 وأسر 100، بينما سقط من الإنجليز 13 ضابط و12 جريح. طيب دي كان كام بقى؟ كان أكتر من 7000 ضابط وجندي بريطاني. فدي يعني هم دول المصريين اللي عندهم الكرامة أهم من أي شيء، وعندهم الرفع يعني رأس العمل الوطني المصري فوق كل اعتبار. ولو الكلام ده موجود في أي دولة تانية مش هتلاقي الصمود ده، ولا هتلاقي التحدي ده، ولا هتلاقي انه المعيار الكرامة هو المعيار رقم واحد عند اي جندي مصري. والاعتراف من احد قادة الاحتلال يعني بمدى كرامة الجندي المصري، فهو الجنرال الانجليزي اكس هام اللي كان موجود في منطقة القناة، واللي بعد الاستفسال لافراد الشرطة المصرية امام الجنود الانجليز باسلحتهم الثقيلة، الحقيقة هو خرج وقال لضابط الاتصال المصري: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف، ولذا فمن واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وهنا قام ضباط الإنجليز بأداء التحية العسكرية لرجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم. طبعا لأنه ربما طبعا يعني بريطانيا دي كانت في الوقت ده محتلة نص دول العالم، أعتقد ما شافوش بطولة في أي دولة احتلوها بالشكل ده. في معنا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهوركم بكل خير وكل أوقاتكم. أهلا بيك. وكل عام وشعب مصر الكريم بخير. ونخص بالذكر رجال الشرطة الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وحملوا أكفانهم على أيديهم فداء لمصر. هم الذين قدموا التضحيات وقدموا عز ما يملكون لتحيا مصر آمنة مطمئنة بكافة طوائف شعبها، جنبا إلى جنب رجال القوات المسلحة الشرفاء الذين رفعوا اسم مصر عاليا وجعلوها في مصاف الدول الآمنة. نعم. مع حضراتكم أحمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا وخيمة. شكرا طيب. شكرا لحضرتك. معنا اتصال آخر, اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي ان انا اسعد استاذ جيهان واستاذ شيرين واستاذ الفاضل استاذ احمد رفعت. اهلا بك يا استاذ احمد, واهلا بكل اهالي الوادي الجديد. والله بدايه طبعا تحيه لرجال الشرطه وبالاخص قطاع الشرطه في الوادي الجديد اللي زي اليوم اللي زي اليوم بالظبط الاثنين الماضي, وكلكم تعرفوا استاذ شيرين واستاذ جيهان واستاذ احمد رفعت ومصر كلها, كان في معركه ضد الارهاب في كمين نقب الوادي الجديد اللي بيبعد عن العاصمه الخارجه 70 كيلو متر يا استاذ احمد واستاذ جيهان واستاذ شيرين. كم ادى الرجالات موقف بطولي ضد الارهابيين والجبناء في ساعه الزمن, رغم يعني ان احنا حصدنا 15 شهيد وجريح, انما كان الكمين عاد لقوته في ساعه زمن واحده. تحيه لرجال الشرطه, تحيه للابطال, تحيه لاباء وامهات الشهداء, تحيه لزوجاتهم, تحيه لاطفالهم البراعم الصغيره اللي ايضا هتروي تراب مصر وارض مصر باذكى عطر الا وهو الدماء المصريه الخصبه. خلي بالكم قد ايه التجانس الشعبي الشرطي الجيشي الرئاسي الحكومي بقى في ظل مصر والمنظومه. انا بكلمكم النهارده من القاهره, انا بكلمكم النهارده من القاهره وبالتحديد من الهرم. والله انا جاي طوال الليل 12 ساعه سفر حوالي 700-800 ألف كيلو. قد ايه الكمائن في يقظه تامه بالاسلحه بالدبابات بالرشاشة بكل الانواع تاهب, لان اللي يحصدوا رقاب كل دخيل وكل ارهابي خارج على مصر. تحيه لكم وتحيه لنا جميعا في عيد الشرطه, اشكركم والسلام عليكم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. معنا اتصال اخر, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزين كلمة استاذ احمد. استاذ احمد معاك, اتفضل. بس في ملحوظه قبل ما حضرتك تكلمني, ان احنا الشكاوى يعني كان في اتفاق من الاسبوع اللي فات انه كلها تترحل للبرامج المتخصصه في يعني الام الناس ومشاكلها مع الجهاز الاداري للدوله او مشاكلها مع غيرها من المواطنين في نزاعات يعني شخصيه. فارجو لو حضرتك في شكوى خاصه. لا مش شكوى خاصه, شكوى عامه. اتفضل يا فندم. الجزء احنا مركز فابوس الشرقيه, مركز فابوس محافظه الشرقيه. نعم يا فندم. الحضانه الاداره الزراعيه بتاعت فابوس, الجمعية الزراعية بالديدامون دي التابعة لدار الزراعية بالفخوس, يعني فيها اعتداء على الأراضي الزراعية رهيب. هي اللي بتعتدي على الأراضي الزراعية؟ اعتداء ناس بتبني على الأراضي الزراعية رهيب, اعتداء رهيب جو جو. في ما في يعني في زمان مركز ومدينة فخوس. هي تابعة لجمعية الديدامون الزراعية, مركز فخوس, إدارة فخوس الزراعية. طيب نتمنى ان تبقى شكوى حضرتك وصلت, وبنشكرك لان انت يعني مالكش هدف شخصي ولا حاجه, لكن انت حريص حريص على المال العام وعلى اراضي الدوله. يا استاذ احمد. نعم. وخاصه على الطريق دي لازم نلعب كوبري واحد, لازم كوبري واحد نازع مركز الحسينيه. تمام, بنحييك يا فندم. يا ريت كل الناس تعمل زيك كده, بس كمان احنا عايزين نعم نسمع من مهندسي حمايه الاراضي الزراعيه. تمام, بس برضه عايزين نفعل فكرة الاتصال بال يعني شكاوى مجلس الوزراء والأرقام اللي احنا قلناها قبل كده. وكمان انا اعتقد انه ده يعني لو في انحراف او اهمال الرقابة الإدارية كمان هتبقى مسؤولة, وهما مش بيسيبوا حاجة من الحاجات دي. ما عادش موضوع المال العام بشكل مباشر هو اللي يعنيهم, لكن كل اموال الشعب المصري وكل املاك الشعب المصري هم مهتمين بيها دلوقتي. اشكرك وبحييك. شكرا جزيلا لحضرتك. ومعانا اتصال تاني, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شيرين؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. علي نصر من الفيوم يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ علي. لما كل سنه طيب لاعياد الشرطه والناس الابطال مصر, يعني حضرتك بالنسبه لاعياد الشرطه ديت واعياد يعتبر الجيش برضه والشرطه والشعب, هو يعتبر عيد الشعب كله مش الشرطه بس, هو فعلا عيد لكل المصريين. وحضرتك بخير وبصحه وسلامه يا استاذ علي. شكرا جزيلا. سلامنا للاستاذ احمد ربيع. شكرا. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ علي. سلام خاص. الله يخليك. الله يخلي حضرتك. شكرا. كل عام وانت طيب يا بيه, وربنا يعود عليك بخير ويعود على مصر ويعود على الرئيس ويعود علينا كلنا يا رب بالخير واليوم. امين يا رب العالمين. يا رب. شكرا لحضرتك يا فندم. من باب يعني انه نافذة من نوافذ التواصل, فاحنا نقرا بعض رسائل الساده المستمعين. استاذ مصطفى عبد الكريم, هو ليه تحفظ بس انه صوت الاذاعه ضعيف في شمال سيناء. اوعد حضرتك ان احنا سنوصل رسالتك يعني لمسؤولي الهندسه الاذاعيه لتقويه الشبكه الموجه المتوسطه. سيده رئيسه الاذاعه. نعم نعم, ونائب رئيس الاذاعه كانوا هناك. السيدة نديم مبروك والسيدة أمل مسعود، وبحثوا طبعا كمان مش بس ان هم يقووا الشبكة هناك، لكن كمان في تفكير في إزاعة إضافية في بير العبد تبقى متزامنة مع يعني أفكار الرئيس السيسي في الاهتمام بالمنطقة اللي هناك. ان شاء الله مشكلتهم تتحل يعني ان شاء الله. ان شاء الله. في رسالة من المستمع عادل فتحي الفرماوي يقول: تحياتي لكم جميعا، عيد الشرطة المصرية والأمة المصرية المنتصرة على بريطانيا في الإسماعيلية. أيضا أستاذ عبد الحميد أبو محمد بيقول: أرجو من كل مواطن بيحتفل ب 25 يناير أنه هذا الاحتفال لمصر كلها، لأنه عيد الشرطة وأيضا الاحتفال ب 25 يناير ثورة يناير. شكرا جزيلا لكل يعني تواصل حضراتكم، وإحنا معانا تليفونات ونرجع تاني لرسائلكم عقب هذا التليفون. اتفضل يا فندم. ألو، اتفضل يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ احمد منور الدنيا، وقبل شيرين منور الدنيا. ربنا يخلي حضرتك. ومعنا الاستاذ ايهان طلعت. وكل عام معك سمير تركي كفر تنبدي مركز شبين الكم حاضر المنوفيه. اهلا يا استاذ سمير، احسن ناس. كل عام وكل جندي وكل ضابط في الشرطه بالف صحه وبالف خير. وحضرتك طيب دايما وبخير ان شاء الله. والله يا استاذ احمد احنا الحمد لله كل ما بنشوف الكمائن وبنشوف الشرطه احنا في امان في امان في امان. يا رب دايما يا رب يا فندم. ولا همنا والله يا ابله شرير غلا، ولا همنا اي، احنا مش حاسين بغلا خالص، احنا في خير وفي نعم للركب. ربنا يديمها نعمه يا استاذ سمير. الحمد لله وكل عام والشرطه وبالاخص العمليات الخاصه اللي انا متربي فيها. تحية لرجال العمليات الخاصة بالعمليات الخاصة واللواء هاني البنداري، اللواء محي السيد، اللواء ممدوح عبد الحميد، كلهم يفندم جنود يعملون من أجل الوطن ويقدموا أرواحهم فداء للوطن. حفظ الله مصر وجنودها وجيشها ورجالاتها المخلصين الأوفياء. شكرا جزيلا يا أستاذ سمير، شكرا لحضرتك. خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية، خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية، ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية، خضرة ومية وشمس عافية بالسماء زرقا مصفيه، خضره وميه وشمس عافيه وقفه سما زرقا مصفيه، ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه ومداين صحيا الغنيه على اشرف الفجريه على الشرف ندها وادان ومداين، صحي الفجريه على الشرف ندها وادان. بلدنا مصر العربيه صوره صوره صوره صورة منورها لينا، على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا، على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة، حيث مواجهة اليوم في ذكرى ثورة 25 يناير والذي يوافق أيضا عيد الشرطة المصرية. معنا اتصال تليفوني. ألو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. الأستاذة جيهان طلعت. أهلا بيك. والأستاذة شيرين صفوت. أهلا بحضرتك يا فندم. تحية ليكم كبيرة. شكرا. وتحية لفارس التحليل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك يا فندم، شكرا. أحمد على أصوت يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب وحضراتكم طيبين. طيب وبخير. وشرطة مصر بخير يا رب. والله الناس دي هي تعبانة وتعبانة ومحافظة الأمن، وإحنا يعني حاسين بأمان الحمد لله. والله يا أستاذ أحمد أنا بلاقي لواءات موجودة في الشوارع والله العظيم، وبحييهم. وكل ما ألاقي ضابط شرطة أو أمين شرطة واقف في محل عمله أنا بحييه وبترطب على على على كتفه وببوسه والله العظيم. حييك طبعا. ربنا يخليهم لينا يا رب يعني، ربنا يخليهم لينا يا رب وينصرنا ويخلينا رئيسنا العظيم. بيبذلوا جهد جبار. وحضرتك ربما تتذكر فترة من الفترات كانت أصوات مسرح لعمليات كتير. لا دلوقتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا اسيوط يعني ما شاء الله علينا الحمد لله في امان. ايام اللواء عبد الوهاب الهلالي واللواء مجد البسيوني. ايوه يا فندم. وكل مدراء الامن اللي شافوا يعني ايام صعبه، بس الحمد لله الحمد لله احنا حاسين بالامن والامان، وده بفضل ربنا ورئيسنا وشرطتنا العظيمه وقواتنا المسلحه العظيمه. وإن شاء الله ربنا حيكرمنا أستاذ أحمد كرم كبير جدا من عنده إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم نورتنا. ومعنا تليفون تاني. وماذا نقول مستمعينا الأعزاء، ماذا تقولون في عيد الشرطة وأيضا في ذكرى ثورة 25 يناير من خلال مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت؟ تفضل يا فندم. مين معنا؟ السلام عليكم، معك أحمد من أبو تيش قنا. أهلا وسهلا يا حاج أحمد. أهلا بي. جميعا. اهلا بك يا فندم. والله انا اللي غايظني حاجه واحده بس، كونه يطلع طابور من بلد 20 نفر يضربوا بتوع العسكريين اللي حارسينهم بتوع المطافي 20 نفر. انا لو طلعوا 3 انفار يجروا ورا بعض الناس البلد كلها تطلع تجري وراهم تشوف ايه حكايه ده الزول. فازاي يطلع 20 نفر قاصدين المطافي، المطافي اللي صارانا على راحتهم؟ يعني ده كلام فارغ والله. طبعا عمل خسيس عبد الناصر لكن... الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، هجر مدن بحالي عشان يفضي الموقع كله عشان ما فيش حد يتعور. ودول النهاردة بتسنوين ما عارفينش يقولوا الحق، عارفينش يقولوا من اللي جانا غريب وصيهم. معقولة دي يا أستاذ أحمد؟ لا الناس هناك متعاونة طبعا مع الجيش. الناس هناك متعاونة مع الجيش والشرطة، لكن هي دي سمات حرب العصابات، اضرب واجري واضرب واختفي. طبعا احنا قلنا بكده المساحات هناك كبيرة جدا، احنا قلنا سينا دي 61,000 كيلومتر، يعني 6 مرات قد دولة شقيقة زي لبنان، فما نستهترش. لبنان دي اللي فيها السنة والشيعة وفيها الدروز وفيها الأرمن وفيها الروم الأرثوذكس وفيها الموارنة وفيها طرابلس وبيروت وصيدا والنبطية ومزارع شبعة وجبل الدروز وجبل لبنان وإقليم التفاح، كل دي لبنان. ومع ذلك سينا دي أداها 6 مرات وأكتر. يعني احنا بنقول سينا كده وخلاص، لكن مساحة الاختفاء والتخفي والضرب وجري دي هناك كبيرة جدا، ما هياش صغيرة زي ما الناس متصورة. لكن في النهاية جيش مصر هو المنتصر بإذن الله، فيش يعني مجموعة من اللصوص أو المجرمين هيغلبوه أبدا إن شاء الله دائما وأبدا. تحيا مصر. سنتواصل مع حضراتكم ولكن عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة والنصف تقرأه جيهان طلعت. أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه كلمة للأمة غدا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، ويكرم عددا من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا العام الماضي. القوات المسلحة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 6 لثورة 25 يناير، وتهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة. وزير الخارجية يتوجه غدا إلى تونس لرئاسة لجنة المشاورات السياسية بين البلدين. وزير التجارة والصناعة يؤكد في كلمته أمام مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أنه تم العام الماضي تخفيض نسبة الواردات وزيادة الصادرات التي بلغت قيمتها 20 مليار دولار. مقتل 6 من قوات الجيش السوري في قصف شنته المعارضة على الأكاديمية العسكرية غرب حلب. وزير المالية المفوض في الحكومة الليبية يطالب بعقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي لاقتراح التدابير والإجراءات الاحترازية المؤقتة اللازمة لسد متطلبات الحكومة الليبية. الجيش العراقي يقتل انتحاريا شمال العاصمة بغداد وقياديا في تنظيم داعش الإرهابي بتل عفر شمال العراق. الحكومة اليابانية تواصل سعيها لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزايا الإبقاء على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وعدم إلغائها. ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في جنوب الولايات المتحدة إلى 16 قتيلة. وختاما السيطرة على حريق بمستشفى النفسية بقصر العين دون حدوث إصابات. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى حين ورود أنباء جديدة إلى استوديو البرنامج العام، فانتظرونا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ورجعنا لحضراتكم مستمعينا الأعزاء، وكلمة نوجهها في عيد الشرطة 65 وأيضا في ذكرى ثورة 25 يناير. ويسعدنا تواصل حضراتكم على 2752-92-303 و 2754-84-124 2754-84-124 وأيضا صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. ومعنا بالفعل العديد من التليفونات. اتفضل. ألو. أيوه يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بألف صحة وسلامة. وأسعدنا عليكم بخير. ألو. نتعرف يا فندم. أنا أم الحجة من السويس. أهلا بيك. أهلا بيك. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتم طيبين والشرطة والجيش وكله. وحضرتك طيبة وبخير يا فندم. ألو. وحضرتك طيبة وبخير. وحضرتك طيبة وبصحة وسعادة. بس عايزة الإذاعة الساعة 2 بالليل بتمنع من عندنا ليه البرنامج العام. في أي منطقة يا فندم؟ في السويس. في منطقة معينة في السويس؟ في حي الأربعين عندنا. الساعة 2 بالليل بتخفى. كانت الأول حلوة بدولك ما تمشي من عندنا. طيب حاضر، احنا هنوصل شكوى حضرتك للمسؤولين في الهندسه الاذاعيه، وان شاء الله يمكن بتتنقل على تردد تاني، لكن ما بتفصلش خالص. على العموم احنا هنتاكد من المعلومه وان شاء الله حضرتك تابعينا وهتلاقي الاجابه باذن الله. معانا تليفون اخر. اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك بس قبل الحوار يعني توطي صوت الراديو عندك شويه عشان نقدر نسمع بعض بشكل افضل. ماشي. استاذ شريف، كنت عايز اتكلم عن موضوع احتكار السلع في بعض المجمعات عندنا في نجاح النادي. طب اتفضل سريعا. هو طبعا ملوش علاقه بموضوع الحلقه، لكن اتفضل سريعا. معلش، انا عارف ان هو بعيد عن الحلقه خالص. في بعض المجمعات عندنا في نجاح النادي وسوبر ماركت بيحتكروا الرز والزيت والسكر، بيبقوا طالعين كميات خفيفه في المحلات، وعندهم مخازن راكنينها خالص في مخازن مليانه للاخر يعني. تمام. في نجاح حمادي نفسها ولا في قرية؟ في مدينة الألمونيوم في نجاح حمادي، وفي مدينة بركة تبع الألمونيوم برضو، وفي بعض المحلات. طب حضرتك يا فندم يعني وجهت الشكوى لمجلس الوزراء أو لوزارة التموين؟ يعني حضرتك قمت بشكوى ولا اقتصرت الشكوى على الإذاعة المصرية؟ لا، على الإذاعة المصرية بس. طيب احنا هنكرر يعني لحضرتك الارقام تاني عشان تداخل معاكم يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. بس عشان حضرتك وباقي الناس اللي عنده شكوى تخص التموين عليه نتصل بالارقام اللي في القاهره 2 40 60 80 1 2 40 60 80 2 لغايه 4، يعني 2 40 60 80 من 1 لغايه 4. نتمنى تكون كل الناس كتبت او حفظت الرقم لانه سهل جدا. 2 40 60 80 1 و2 و3 و4 في الاخر. اللي عنده شكوى تخص التموين يكلمه مباشره، اذا ما اتحلتش يتفضلوا بلغوا الاذاعه المصريه. معانا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. حضرتك بصحه وسلامه يا فندم. ومصر كلها طيبه. وحضرتك بخير يا فندم. والاذاعه المصريه طيبه. الشرطة يا أستاذ أحمد فيها ناس رجالة أكيد، لولا الحكومة لسال الدم في الشارع. طبعا نحمد ربنا سبحانه وتعالى إن فيها عيون ساهرة، وربنا طبعا سبحانه وتعالى ينصر مصر. يا أستاذ أحمد أنا أحكي لك موقف أول امبارح في الزاوية الحمراء. تفضل. الساعة حتى بعد صلاة العشاء كان الإزاز من بلوكات الزاوية الحمراء القديمة، وكان مية النار، وكانت الزاوية الحمراء نصها كان هيتهلك من البلطجية اللي موجودين فيها والموجودين في شارع طلخة. ونزل الاسم الزاوية الحمراء لحد النهاردة حاطت حراسة خدمة من المباحث حوالين لمؤاخذة البلوكات اللي موجودة في سوق الزاوية الحمراء بشارع طلخة. أنا بناشد وزير الداخلية إن هو يخلي باله من المواضيع دي كلها، ويخلي باله من فتنة، لأن إحنا قاعدين دلوقتي على كف نار. في ناس بتستغل الموضوع ده يا أستاذ أحمد، ينصر الزاوية الحمراء، ربنا ينصر الشرطة، وربنا ينصر رجال الشرطة. وأنا أرجو من سيد وزير الداخلية إنه يتابع الموقف دوت في سوق الزاوية الحمراء في شارع طلخة يا أستاذ أحمد. ربنا ينصر رجال الشرطة في كل أحياء مصر. ثلاثة ما بيناموا لا ليل ولا نهار. نعم. أقسم بالله ما بيناموا لا ليل ولا نهار. ربنا يحرسهم. والكلام عليهم كتير، والفتن عليهم كتير كقطع الليل المظلم. ربنا ينصر الشرطة وينصر القوات المسلحة وينصر الرئيس المحترم الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. ربنا ينصره. وإحنا فين هنا؟ إحنا فين هنا؟ إحنا حديث بشكاوه. لا لا، ربنا يحمي مصر وبرجالها واللي ساهرين والعيونهم لا تنام من أجل حماية أمن مصر وأمن المواطنين المصريين والممتلكات العامة والخاصة. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. ومعنا تليفون آخر، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد رفعت والأستاذ شيرين والأستاذ ديان طلعت، كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. وانا اشكركم واحييكم على انكم حضراتكم يعني اتكلمتوا في هذا الموضوع في عيد الشرطه اللي هي لها نكن لها كل تقدير واحترام. نعم يا فندم. فالشرطه يا استاذ احمد يعني انا بقول ان هم الدرع اللي هو يحمي هذا الشعب من الداخل. والشرطه دي مفروض على كل واحد، كل مصري، كل واحد من افراد الشعب المصري، يعني قبلة في جبين كل عسكري، في كل ضابط، في كل واحد سهران على راحتنا، نكن له كل تقدير وكل احترام وندعي له ان ربنا يكرمه. امبارح يا استاذ احمد انا كنت في المحافظة في قنا، والله انا المنظر اللي شفته من انضباط واقفين بسم الله ما شاء الله عليهم، اولاد زي الورد، الضباط والعساكر مسكين الشارع كله في انتظام. انا وقفت جنبهم كده ادعيت لهم قلت لهم يا ابني ربنا يخليكم، هم ردوا عليا قال لي وانت ربنا يكرمك يا عم الحاج، قلت لهم لا انا بدعي لكم ان ربنا يسترها معاكم وينصركم ويكفيكم شر الايد الخبيثه الايد الملعونه اللي بتتمد وبتغدر بيكم يا ابني. وشكرا يا استاذ احمد على هذا اللقاء. شكرا لحضرتك. طيب يعني شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا نورتنا. بالفعل هو كل مواطن مصري بيبقى موجود في العربيه وخاصه من كبار السن بيشوفوا اي حد من ضباط الشرطه واقفين ايا كانت رتبهم فعلا بيدعوا لهم بمنتهى التلقائيه والعفويه. يعني ده بيحصل يعني مش من كبار السن كذا، لان كبار السن هم اللي حاسين بقيمه يعني ايه حد واقف ساعه واثنين وثلاثه واربعه يعني لا على مش طول من كل الفئات على فكره. يعني يمكن هم بيجهروا بالدعوه مروا بتجارب جايز مثلا تقصد ان هم ايه بيعاملوهم كاولادهم بالظبط، لكن بيجهروا بالدعوه يعني ممكن انت تدعي في سرك تقولي ربنا يحفظهم لكن مش هعلي صوتي واقول ربنا يحفظهم، غير بتلاقي دايما كبار السن هم ربنا يحفظك يا روح وان شاء الله محمي من عند ربنا محروس من عيون الوحشين كده. يعني أنا دايما يعني انا بحس ان فتره من الفترات بتندمج كل الاعمار طالما بنتفق على حب مصر، بنتفق على ان اللي واقف دوت بيحمي البلد، فما فيش فرق ما بين الاعمار، كبير في السن او صغير، اللي بيتعامل حتى لو بالسن حتى بيعامله على انه اخوه، على انه خاله، على انه ابنه، على انه ايا ما كان العمر، فكلنا طالما اتفقنا على الهدف فمش فارق في السن. معنا اتصال تليفون. الو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد العزيز مسلع على صالح من قريه تلبانة مركز منيا لمح محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا فندم. اهلا بسعادتك. احنا بنهني رجال الشرطه في عيدهم ومدير امن الشرقيه ومامور مركز شرطه منيا الجامع ورئيس نقطه شلشلمون، وبنهني رجال الشرطه من الغفير للوزير على على النضال والامن المستتب وعلى ان هم ما فيش ما بيخلوش حد فوق القانون. تمام. وبنشكر سعادتك بيه وليها مطلب والنبي بيه. لو مطلب شخصي بعد اذنك. لا عام مطلب عام. اتفضل يا فندم. محطه المعالجه اتبنت عندنا على فدان ارض مجهود ذاتي وعايزين بس استكمال المشروع بقى منه 20% كره الوحده المحليه بين هلال مركز بني الام حافظه الشرقيه للحفاظ علينا من التلوث. طيب تمام حاضر. التلوث عندنا وزاره البيئه يعني ما مش بتبذل جهود جبارة عشان البيئة وفي منطقة الدلتا تحديدا يعني اللي عند حضرتك والأهلية. إن شاء الله يبقوا سامعين، إذا ما كانوش سامعين إن شاء الله نبلغهم بإذن الله. منى شاكر على صفحتنا على فيسبوك بتقول كل سنة وهم في عزة وكرامة، يا رب احميهم وابعد عنهم أي شر. شكرا جزيلا لحضرتك. الزمن الجميل ده بروفايل، ده عنوانه. اللهم ارفع عنهم كل مكروه واحفظهم. شكرا جزيلا. معنا التليفون، اتفضل يا فندم. الو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الاستاذ احمد. اتفضل يا فندم معاك. انا معاك طبعا اسكندراني دمنهور. اهلا وسهلا، بس ارجو ان حضرتك ترفع صوتك شويه. الو. ايوه مع حضرتك يا استاذ طلعت، اتفضل. انا بهني بعيد الشرطه وسياده الرئيس وكل العاملين في الشرطه. وحضرتك طيب دايما. شكرا جدا. السلام عليكم. شكرا يا فندم. السلام. شكرا. بنحييه. وطبعا بس انا عايزين نقول انه السنه اللي فاتت ربما يمكن اكتر سنه شهدنا فيها، غير انه الشرطه يعني كتف بكتف مع الجيش في سيناء وفي مواجهه الارهاب، لكن ربما يبقى سنه 2016 كانت اكتر سنه شفنا فيها ضحايا وشهداء من الشرطه في اعمال حرائق، لانه نسبه الحرائق كانت 2016 كانت عاليه ومرتفعه جدا. قدموا تضحيات وقدموا شهداء وقدموا جرحى. شفناهم في المطاردات مع تجار المخدرات طبعا يعني فترة الانفلات اللي كانت اللي فيها الارتباك الكبير للدولة في الخمس سنين اللي فاتوا، قدرنا نشوف مطاردات فيها كمان تضحيات من شهداء وجرحى مع بلطجية، وفي أوكار مخدرات وفي أوكار يعني الجريمة في كل مصر. ما هماش قاصد دورهم على دلوقتي على موجة الإرهاب في كل مكان، لكن كمان قد إيه كانت في تضحيات في موجة الجريمة من أسوان لإسكندرية. هنتوقف مستمعينا الأعزاء مع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى مع مواجهة. عن رجال عاشوا الحياة دي عشان بلادهم، ولا جم فيهم اتكلموا خلقوا فعودهم، في اللي ساب أهله وحياته ودنيته وناسه وشال سلاحه فوق كتافه وعلمه فوق راسه، وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل قام واتزلزلت ومضاعش حق شهيد هدر كله فعاده. شعب مصر الحر عمر ما خاف ولا الدار، واسألوه كل اللي خافوا جنودنا رجالة، وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل قام وتزلزلت الأرض من صوت البيادة. مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وكلمة نقولها لرجال الشرطة في عيدهم 65 وأيضا بمناسبة ذكرى ثورة يناير الذكرى السادسة لثورة يناير. معنا تليفون, اتفضل. أيوة فندم اتفضل. أخير كل سنة طيبة أستاذة شيرين, وتحياتي للأستاذة جهان المتألقة دايما. الله يخليك, أهلا كل بيك. كل طاقم العمل وعمنا أحمد الرجل المحترم اللي دايما بيشرفنا والله. الله يخلي حضرتك. محمد شلتوت رئيس جمعية الفجر للمكفين بالدهالي يا فندم. أهلا بكم وتحياتي لمائلة البرنامج العام بكل أواصيلها وحبها وصوت مصر الأصيل بالفعل يعني. والله هو اليوم ده الحقيقة كل يوم الشرطة بتثبت جدارتها. دايما كل يوم بنشيع ناس جنود محترمين من أبنائنا سواعد هذا الشعب المحترم. يعني ياريت الرسالة تصل إلى هذه القلوب التي عبر عنها الله في القرآن بأن الحجارة أفضل منها. قلوب اللي بتتعامل مع الشرطة بكل بجاحة وبكل تعدي. أولادنا الشباب المحترم, يعني الناس اللي كانت راح تجيب شهادات نهاية الخدمة من الجيش, الناس اللي هم يعني علمنا حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. بالفعل سيوف, إذا كانت عداد, إذا كانت أرباجيه, إذا كانت, المهم أن هي سيوف بتسلط أضواءها ونيرانها على أبنائنا المحترمين اللي بدفعوا عنا في برودة الجو اللي احنا عشناه الأيام اللي فاتت وحرارة الشمس. تحية عطرة إلى هذه القلوب البريئة, إلى هذه الأعين السائرة. شكرا جزيلا يا فندم, حتى نفسح المجال لآخرين ينتظروننا الآن على التليفون. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد. معنا تليفون تاني, تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أحمد اللي هو دكتور صفوت كامل. أهلا وسهلا. أهلا بك حضرتك. طبعا أنا عايز أشكر بقى كل المهنئين بعيد الشرطة بصفتي بقى ضابط شرطة يعني. أهلا بك طيب سيادة اللواء. وبشكركم جدا على الاهتمام دوت في عيد الشرطة. وعايز اذكر بس بعد اذنكم يعني ان الشرطه مش مجرد بس ناس بتسهر وبتدافع وبتستشهد. حضرتك الشرطه هي كل شيء. احنا حضرتك الجوازات هي شرطه, الاحوال المدنيه بطاقه الرقم القومي هي شرطه, رخص القياده ورخص على السيارات والمرور في الشارع اللي حضرتك بتقابله ال 24 ساعه في اليوم هو شرطه, حمايه امن المواني وحمايه المطارات هي شرطه, الحماية المدنية اللي بتدافع علينا كلنا دي شرطة, الإنقاذ المسطحات المائية والبيئة شرطة, الأموال العامة والمفضلة. الأموال العامة حضرتك كل التهريب كل ما حضرتك تتخيله في الحياة اليومية الشرطة داخلة فيه. احنا وزارة خدمات بالدرجة الأولى, فاحنا متعايشين مع الناس ومع الشعب المصري من يعني من أول ما يصحى الصبح لغاية ما ينام احنا ما بننامش. نعم. احنا عايزين نشكر كل الشعب المصري وعايزينهم يقذروا الشرطة ويقفوا جنبها ويعرفوا ان الشرطة في خدمة الشعب مش اكتر. واحنا كل سنة وساتك طيب يا ستي. واعتقد حضرتك سامع الاتصالات, وطبعا حضرتك عارف ان كل اتصال بيجي فيه وراء الاف الاتصالات مش عارفة توصل للاستوديو, فكل الناس بتحييكم وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيب. شكرا جزيلا سياده اللواء دكتور صفوت كامل, نورتنا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب وكل رجالات الشرطه بخير وصحه وسعاده. معنا تليفون اخر, اتفضل. الو. طيب حتى يتسنى لنا استقبال هذا التليفون, وحيدة صبور على صفحتنا على فيسبوك بتقول تحية اعزاز وتقدير للشرطة المصرية وكل عام وهم بكل خير, وتحية لشهدائنا الابرار من الشرطة الذين ضحوا بارواحهم من اجل مصر والذين لن ننساهم ابدا. اللهم احمي اولادنا من الشرطة المصرية وثبتهم وردهم سالمين غانمين يا رب. وتحية الكاتب الصحفي المحترم استاذ احمد رفعت. شكرا جزيلا لحضرتك, وشكرا لكل من يتواصل معنا سواء على تليفونات البرنامج العام 257-92-303 أو 257-84-124 أو على صفحتنا على فيسبوك. ألو, معنا اتصال تليفوني. ألو. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. بقول للشرطة كل سنة وانتم طيبين وأعياد كريمة إن شاء الله, وتحياتي للأستاذة شيرين وصاحبة الحنجرة الذهبية الأستاذة جيهان طلعت. الله يخليك, شكرا جزيلا. والأستاذة أحمد رفعت. وأنا بقول للأخوة الأعداء يعني بقول للأخوة الأعداء مالكم ومال جيشنا وشرطتني, ده العملوه نفذوا مطالبني ولا هي تلكك وأجندي والمطلوب فيها عسكرني. طب ايه رأيكم انتوا ولا في بالني ولا شايفينكم ولا شايفيني. ولو شو لو رجالي عدوا حدودني هنخليكم عبره لغيركم وما هتلاقوا غير مقابرني. وان شاء الله ربنا ينصرني وتبقى بلدني ام الدنيا وكد الدنيا زي ما قال السيسي راجلني. وبشكركم. شكرا شكرا لحضرتك. مستمعينا الأعزاء نتواصل معكم ومع كل الأراء التي تصلنا. ماذا تقول في ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة المصرية؟ ومعنا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فرجان؟ أهلا بيك. صحة نحب نحييك طبعا. نحب الأستاذ أحمد رفعت وكل الجنود المحترمين الواقفين خلف الميكروفون. شكرا لحضرتك. سلام حضرتك. طيب طبعا في اليوم الجميل ده وربنا يجمل الايام كلها عندنا يا رب العالمين. اللهم امين. احب ارفع بايات واسمى ايات الحب والتقدير والارسال لرجال الشرطه المحترمين الذين وصلوا الليل بالنهار للحفاظ على مقدرات هذا البلد. الشرطه التي دفعت الكثير وما زالت تدفع اكثر، ولكن يعني عطاؤنا أو عطاؤهم لم يتوقف أبدا. فهذا اليوم بحب نعيد عليهم ونقول لهم كل سنة أنتم طيبين، و 25 يناير عيد للشرطة، لا شيء تاني غير عيد الشرطة إن شاء الله. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا. شكرا. شكرا. طيب ومعنا اتصال تليفوني آخر. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أنا أحنا شو طبعا بس ممكن أن الشرطة أقولهم ألف منهم مبروك على ثباتكم وقوتكم في الشوارع والأمن المستتب. وعند ملحوظة بس عاوز أقولها بس على إن اللي بيحصل في أمريكا لترامب ده، احنا كان بيحصل عندنا اي مشكله في مصر كان في كل القنوات الفضائيه بتذاعها مباشر تقول لك لايف من دار التحرير لايف من غسل الجب. احنا ما شفناش القنوات الفضائيه دي عملت اي حاجه على اللي بيحصل بمظاهرات ضد امريكا وضد اقتصاد امريكا. مش معنى احنا اللي بيحصل معنا الكلام ده، مش معنى ملحوظة طبعا لها اعتبارها، لانه احنا البلد اللي عليه مؤامره طول الوقت واحنا البلد المستهدف طول السنين اللي فاتت، وربما لو مشينا في الطريق الصحيح هنبقى مستهدفين كمان في السنوات اللي جاية. شكرك وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. نتوقف معكم مستمعينا الأعزاء وهذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى. أمي أمي أمي أمي وبروح فيها داري داري داري داري وبعمر أحميها. أمي أمي أمي أمي وبروح فيها داري داري داري داري وعمر حميها. وعني السهرانين وعني السهرانين وعني السهرانين وعني السهرانين شمعة تنور فقويها. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أطارت بس بأحلمها. لو ندهت تلاقيني لو تعبت ليلة تلاقيني منزلت بالأمل عشانها. عمري عمري عمري عمري وهو ملك بيها. دمي دمي دمي دمي ده شوي عليها. عمري عمري عمري عمري وهو ملك بيها. دمي دمي دمي دمي ده شوي عليها. والغالي رخص للغالي والغالي رخص للغالي والغالي رخص للغالي والغالي رخص للغالي وحياتي من هوليها. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت بس بأحلمها. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت بس بأحلمها. لو تعبت ليلة تلاقيني بعزلت بالأمن عشانها. الله الله الله الله سبحان رعيها. وأمنها منها منها وأمنها أحلم فيها. الله الله الله الله سبحان رعيها وأملها منها منها ومنها أحلم فيها. اسأل عنها اللي تغرب، اسأل عنها اللي تغرب، اسأل عنها اللي تغرب، اسأل عنها اللي تغرب، يتمنى تراب أراضيها. لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت تثبت أحلامها، لو ندهت تلاقيني قدامها، لو أمرت تثبت أحلامها. لو أمرت تنادينا تلاقينا قدامها. والغالي للغالي فعلا في الكلمات أغنية معبرة جدا عن كل مواطن مصري بيلقي التحية في عيد الشرطة بمناسبة مرور 65 عاما على معركة الإسماعيلية، وأيضا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 25 من يناير. ويرب كل مصر بخير وسعادة. ومعانا تليفون، اتفضل يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لحضراتكم. طبعا بحيي الكاتب احمد رفعت، وبحيي حضرتك استاذ جيهان، وبحيي الاستاذ شيرين. اهلا بيك يا فندم. شكرا يا فندم. اهلا بيك. معاكم دكتور احمد حافظ من اسكندريه. اهلا بيك. انا طبعا بحب اهني طبعا الشرطه في عيدها، والعيون الساهره على راحه المواطنين. وبس اللي هي اعتاد صغير ان احنا غافلين كمان ان 20 يناير هو عيد الثوره المصريه. مين اللي غافل يا فندم؟ بس حضرتك خليك واضح، احنا يعني حضرتك لو دخلت على الفيسبوك او كل اللي احنا قلنا بمناسبه عيد 65 للشرطه المصريه والعيد السادس لثوره يناير، مين اللي غافل؟ ملاحظ معظم الاتصالات كلها غافله نقطه ان دي ارائهم يا فندم. يعني اتفضل حضرتك قول رايك كاملا. ده انت مواطن مصري بتتكلم في الاذاعه المصريه اللي هي ملك الشعب، قول رايك كاملا. احنا ما دخلناش في اراء حد خالص، زي اللي حضرتك زي متابع من الاول هتلاقينا ما وجهناش اي حد يقول حاجه او ما يقولش حاجه. لا لا فعلا، وده طبعا ذات البرنامج العام بتلتزم الحياديه طبعا مع الجميع. انا بس قلت هني الشرطه بهني الشعب المصري بس بذكرى ثوره ال 25 من يناير. تمام، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. مبسوط جدا، وباذن الله كده مصر من احسن لاحسن، وربنا يحفظ مصر باذن الله ويحقن الدماء ويالف قلوب الجميع باذن الله. اللهم امين. دعواتك يا دكتور. شكرا وكل سنه وحضرتك طيب. وهي الثوره التي كانت مثار اعجاب العالم باكمله. شكرا جزيلا دكتور احمد حافظ. شكرا مستمعينا الاعزاء. طبعا بشكر حضراتكم على تواصلكم على صفحتنا على فيسبوك استاذ عادل فتحي الفرماوي. شكرا جزيلا لحضرتك. تحياتي لكم جميعا. عيد الشرطه المصريه هو عيد للامه المصريه المنتصره على بريطانيا في الاسماعيليه. احنا بالفعل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ احمد رفعت حكى قصه عيد الشرطه، لماذا تحديدا 25 يناير في بدايه الحلقه. كل سنه يا رب وكل المصريين بخير وصحه وسعاده. ومعنا تليفون، واستسمح حضراتكم انه يكون الاخير. اتفضل يا فندم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، مع حضرتك يا فندم، اتفضل. انا عبد الرحمن الصبار عزام يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. بنا مرصفه بنها لبا يا فندم. احسن ناس يا فندم، اتفضل. الله يكرمك يا فندم. انا بهني سعاده الرئيس، وبقول لكل الشعب المصري كل عام وانتم بخير يا فندم. وحضرتك طيب وبخير. وبس ليه عطار صغير كده يا فندم، احنا فلاحين. ماشي يا فندم. اتفضل. شكرت الكماو كانت ب 100 جنيه يا فندم، بقى ب 150 جنيه. دي عتاب صغير بس، يعني احنا فلاحين مزارعين عادي خالص على الفطره. وبقول لكل شعب مصر كل عام وانتم بخير يا فندم. فلاحين مصر احسن ناس يا فندم. الله يكرمك. كانوا برضو في طليعه اللي واجهوا الاحتلال البريطاني، وكلنا عارفين حاز دنشواي الشهير. كل سنة وحضرتك طيب. أيوة، ونتمنى فهمت. نشوف الفلاح طبعا المصري في أفضل حال. آمين يا كل رب. التحية لشهداء مصر، وكل التحية لأمهات الشهداء وأبائهم، لأن دول اللي بيبقى جرحهم أكبر من أي حد طبعا، ربوا وكبروا وفي الآخر بيفقدوا أبنائهم. كل التحية ليهم، وربنا يصبرهم ويشوفوا أبنائهم في الجنة إن شاء الله. وبعد كده كل التحية لزوجات وأبناء الشهداء وأخواتهم وكل أسرهم وأهليهم. كل سنة ومصر كلها بخير. كلمة من الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت لمصر والمصريين بهاتين المناسبتين العظيمتين، ذكرى 25 يناير وأيضا ذكرى الشرطة. أتمنى كل الناس تعرف تاريخ بلدها كويس. في بطولات كتير السنين اللي فاتت ما وصلتش للناس. عيد الشرطة رمز للبطولة والتضحية في الإسماعيلية. عندنا تضحيات كتير تكلمنا عن بعضها في مناسبات حرب 56. إن شاء الله في يونيو نتكلم عن بطولات كمان المصريين في حرب 67، لأنه في بطولات كتيرة أغفلت في السنوات اللي فاتت، كتبنا عن بعضها لكن ما تكلمناش هنا، شدوان ورأس العش وغيرها، إن شاء الله في كل مناسبة هيبقى لينا، لأن لازم البطولات دي نحيها من تاني. مش صحيح أنه تاريخ الشعب المصري كله هزايم ونكسات زي ما الإعلام صدر في السنين اللي فاتت، أو زي ما إعلام الشر صدر للناس وطلع أجيال مرتبكة ومش عارفة تاريخها كويس. إن شاء الله من خلال الإذاعة المصرية نحاول أو نساهم مع غيرنا في تصحيح تاريخ مصر ونقدمه للناس بصورته الحقيقية الطبيعية. مستمعين الأعزاء، كما كانت البداية يكون الختام في حلقة اليوم من الاثنين، حلقة مواجهة، بدأنا بتقديم التحية لكل أفراد الشرطة المصرية، أيضا كل التحية للشعب المصري في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير. سعدنا بكم ونلتقي على خير الأسبوع القادم إن شاء الله. على كل الصعب وسير، كان ختم جميل من كوكب الشرق وأم كلثوم. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بحضراتكم في لقاء هذا الأسبوع أمام الميكروفون جيهان طلعت وشيرين صفوت. شكرا للزميل أشرف البهي من أسرة الإعداد وعلى هندسة الهواء، معنا ومعكم عبد اللطيف عبد الله، وشكرا جزيلا لمخرج هذا اللقاء جمال الجهري.